والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والمرسلات عرفا فالسارقات فوقا فالمرسلات ذكرا رمضا نورا إنما توعدون نوافع فإلى النجوم طيفت وإلى السماء أنفردت وإلى الجبال نفست وإلى الرسل أقفلت لأي يوم أبدلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فمن القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي كان خاطر وأسقيناكم ماء مطواتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة فوق ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فما قدرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وتوالي مما يشترون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتذكروا قليلا إنهم مجرمون والله يومئذ للمكذبين وإلى قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.